فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي قدم علم الشقي منهم والسعيد وكتب ذلك عنده وفرغ منه. فادعهم يا محمد إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير، عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قلت وعليه، فقد أمر رب العزة بالدعوة إليه بالوسائل الشرعية وهي الدعوة بالكتاب والسنة، السنة المشتملة على سنة النبي وسنة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. لذلك قال تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. قال ابن جرير في جامعه يقول تعالى ذكره وإنك يا محمد لتدعو هؤلاء المشركين من قومك إلى دين الإسلام، وهو الطريق القاصد والصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. انتهى كلامه رحمه الله. والدعوة إلى الله هي عمل الأنبياء والمرسلين والعلماء ورثة الأنبياء. فقد روى الترمذي في سننه وأبو داود في سننه وابن حبان في صحيح من حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا قامت دعوة الرجل إلى الله على منهاج النبوة كان من ورثة الأنبياء حقا، وإلا كان من دعاة السوء والضلال على أبواب جهنم. وحتى تكون الدعوة إلى الله مستقيمة لا اعوجاج فيها فلا بد أن يدعى إلى الله بما أمر به الله. وقد قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال السعدي في تفسيره يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل للناس هذه سبيلي، أي طريق التي أدعو إليه، وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته المتضمنة للعلم بالحق والعمل بما به وإيثاره وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. أدعو إلى الله أي أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم وأرغبهم في ذلك وأرهبهم مما يبعدهم عنه. ومع هذا فأنا على بصيرة من ديني، أي على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية، وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمري. وما قاله السعدي هو قول ابن جرير الطبري جملة وتفصيلا. وقال ابن كثير عند الآية يقول الله تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين الإنس والجن آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي. وقال القرطبي قل يا محمد هذه طريقي وسنتي ومنهاجي. قاله ابن زيد. وقال الربيع هذه دعوتي. وقال مقاتل ديني. قال القرطبي والمعنى واحد، أي الذي أنا عليه وأدعو إليه يؤدي إلى الجنة على بصيرة، أي على يقين وحق. قلت هذه الآية يفسر فيها السبيل في ضوء آيتين. أما الأولى فهو قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال القرطبي والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال والمعنى مستويا قويما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباعه واتباع طريقه الذي طرقه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي تميل. روى الدارمي أبو محمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا يوما ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ هذه الآية. قال القرطبي وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع أي من المسلمين وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام. قال هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. قلت فمن هنا يأتي الانحراف عن الصراط المستقيم، فأوله مخالفة الخط الذي خطه رسول الله مبينا به طريق النجاة وهو مثل ما كان عليه النبي وأصحابه في الدعوة والمعتقد والتعبد والحياة كلها. قال وروى الطبري في كتاب النفوس عن معمر عن أبان أن رجلا قال لابن مسعود ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد أي طرق جمع جادة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، وسمى أي هناك وسمى رجال يدعون من مر به، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار ومن أخذ الصراط انتهت به انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع عليكم بالعتيق. أخرجه الدارمي أي في مقدمة سننه. وقال مجاهد في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل قال البدع لا تتبعوا البدع. قال ابن شهاب وهذا كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لأن المعصية مهما كانت كبيرة لا تعتبر عند أهل العلم سبيلا يسلكه السالكون، وإنما كان السبيل سبيلا إذا كان على مبدأ وطريق المنهجية، وهذا لا يكون إلا في البدع. كذا قال الشاطبي في كتابه الفذ الاعتصام. قال القرطبي بعد أن ذكر هذه الآثار فالهرب الهرب والنجاة النجاة والتمسك بالصراط المستقيم والسنن القويم الذي سلكه السلف الصالح وفيه المتجر الرابح، ليس هناك ربح لعبد من عباد الله إلا إن سار على الخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الأئمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. رواه ابن ماجه وكذلك هو في الصحيحين. وعن العباد بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مروى ابن ماجه وغيره قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا، أي وإن تأمر عليكم حاكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فعليكم بالسمع والطاعة. فإنما المؤمن كالجمل الأنف حينما قيدا قاد، فإنما المؤمن كالجمل الأنف السهل اللين حينما وحيثما قيدا قاد، أي يضرب صلى الله عليه وسلم المثل للسني الصحيح للسلفي الصحيح الذي يسمع ويطيع لأميره لولي أمره لحاكمه مهما كان، كالجمل اللين إذا قيدا قاد لا يجادل ولا يقدم العقول على النصوص ولا يدخل في دواريب الانقلاب والتفجيرات والثورات المجرمة الماسونية والتفجيرات النابعة عنها، وإنما هو كالجمل اللين إذا انقيدا قاد يقول بالسمع والطاعة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قفوهم إنهم مسؤولون. أنت ستسأل عن نفسك وتسأل عن زوجك وتسأل عن أبنائك، أما هو أما الحاكم فيسأل عنا أجمعين. فموقفه عظيم بين يدي الله، إن كان على الصراط المستقيم فبها ونعمة وقد فاز في الدنيا والآخرة، وإن لم يكن على الصراط المستقيم فشأنه بينه وبين ربه لا علاقة أنت به، كما قال نبينا: فإنما عليهم ما حملوا، أي من هذه الأمور والواجبات تجاهنا، وعليكم ما حملتم. فإن قصروا فيما حملوا لا نقصر نحن فيما حملنا، فله علينا السمع والطاعة. وروى أبو داود في سننه عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح قال لمن كتب إليه في مسألة القدر وقد ظهرت بدعتها وانتشرت، قال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم الجماعة، وفي رواية فعليك بالسنة، فعليك بلزوم الجماعة، فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد قضى قبلها ما هو دليل عليها، كل شيء بين، الحلال بين والحرام بين والسنة بينة والبدعة بينة، وإنما يؤتى الناس من قبل تقصيرهم. قال: إلا قد قضى أو مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وإنهم على كشف الأمور كانوا أقوى. قضية السمع والطاعة لا التنقيب ولا المسائل الجدالية ولا المراء، وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه، وهذا سخرية منهم. ولئن قلتم إنما حدث، أي هذه البدعة، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون. قد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم مع ذلك لعلى هدى مستقيم. ثم ذكر الحديث الماضي، وقال سهل بن عبد الله التستري عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. هذا زمانه، زمان المجرم إسلام البحير، زمانه يطعن في سنة النبي ويصف العلم النافع بالعلم العفل، أخذ على مباشرة الغائط، هذا لا علاقة له بالعلم من قبيل ولا بعيد، هذا مجرم مدلس أهلكه الله. فانظر إلى كلام الأئمة من قرون عدة. قال الإمام سهل بن عبد الله التستري: عليك بالاقتداء بالأثر والسنة مهما كان، لن يطفئوا نور الله. هؤلاء أذناب اليهود، نعال الماسونية، وسيذلهم رب العز. وإسلام ليس فردا، هي طائفة ومنهج منظم لهدم دين الإسلام، وأن لهم أن يهدموا دينا حفظه رب العزة. هؤلاء يعبثون ولكن يفتتن بهم العصاة ويتبعهم الفاسقون. أما أهل السنة الذين هم أهل السنة فعلا، يثبتهم الله بل ويدافع بهم عن سنة الله ورسوله، فاتقوا الله في أنفسكم. قال: فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. إنما ظهرت السنة على يدي أهل السنة، إنما ظهرت السنة على يدي أهل السنة لأنهم ظاهروهم وقاولوهم وجادلوهم بالحق، فظهرت أقاويلهم وفشت في العامة، فسمعه من لم يكن يسمعه، فلو تركوهم ولم يكلموهم لما تكل واحد منهم على ما في صدره ولم يظهر منه شيء وحمله معه إلى قبره. هذا هو الأصل، عدم مجادلة أهل الباطل والبدع، إلا إن على بعضهم وتعين على الدعاة إلى الله على بصيرة التكلم فيهم وإظهار ما هم عليه من الضلال. قلت: فهذا هو السبيل الذي دعا إليه الله ورسوله ووصفه أهل العلم الثقات الأثبات كما مر آنفا، الدعوة إلى التوحيد والسنة واجتناب الفرقة والبدع كلها صغيرها وكبير، والتمسك بمثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم، والذي يدعو إلى غيره فهو كما قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا بالنسبة للآية الأولى التي يفسر في ضوئها السبيل والدعوة الصحيحة في قوله تعالى: قل هذه سبيلي. وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال العلامة السعدي: أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم وأخلاقهم وهديهم، نوله ما تولى أي نتركه ومختاره لنفسه ونخذله فلا نوفقه للخير، وهذا أمر عظيم، تخذل ولا توفق إلى الخير بل تثبت على ما أنت فيه من الضلال، كهؤلاء الهمج الرعاع الذين يتبعون الإخوان المسلمين إلى يوم الناس هذا، خذلهم الله وسلبهم التوفيق، فهم يرونهم فرقة مظلومة وهي فرقة مجرمة. قال: ونخذله

اشتملت هذه الآية الكريمة على 10 كلمات مستقلات، كل منها منفصلة عن التي قبلها لها حكم برأسه. قالوا ولا نظير لها في القرآن سوى آية الكرسي، فإنها أيضا 10 فصول كهذه. قوله فلذلك فدع، فلذلك فدع أي فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك، أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم، فادع الناس إليه، إلى السنة وعدم الفرقة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذه الأولى. وقوله واستقم كما أمرت، أنت ومن تبعك على عبادة الله كما أمركم الله عز وجل، هذه الثانية. قلت فظهر هنا الأمر الإلهي بالتلازم بين الأمر بالدعوة إلى الله على منهج الأنبياء والمرسلين بالكتاب والسنة، مع الأمر بالاستقامة على ذلك وعلى الثبات على طاعة رب سبحانه، وأنه لو قصر الداعية في الطاعة والثبات على الأمر واجتناب النهي وحسن العباد، أو زل في المعاصي وكثر زلله، فإن خذلانه وعدم توفيقه في دعوته بل في شأنه كله يكون بقدر الإخلال بهذه الاستقامة وهذا الثبات على ما أمر به. وقوله ولا تتبع أهواءهم، يعني المشركين فيما اختلفوه وكذبوه، فيما اختلقوه وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان، وهذه الثالثة. قلت ويدخل في عموم عدم اتباع الأهواء مع المشركين أهل البدع وأهل الأهواء من المسلمين، فهم أشد خطرا على الدين من المشركين. وقوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم، نؤمن بعيسى وبموسى وداود وسليمان وشعيب وصالح وهود ونوح، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، هذا منهج أهل الجنة، لا يتركون نبيا ويؤمنون بنبي. وقوله وأمرت لأعدل بينكم، أي في الحكم كما أمرني الله، وهذه الخامسة. وقوله الله ربنا وربكم، أي هو المعبود لا إله غيره، فنحن نقر بذلك اختيارا، وأنتم وإن لم تفعلوه اختيارا فله يسجد من في العالمين طوعا وكرها، وهذه السادسة. وقوله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم، كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، براءة من الشرك وبراءة من البدع وأهلها، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، الله يجمع بيننا ويفصل بيننا، فالحلال بين والحرام بين والسنة بينة والبدعة بينة، كل ما في الأمر هوى، اتباع الضلال، اتباع النفوس والعقول، والإعراض عن الكتاب والسنة، ففسد الدين والدنيا، وهذه السابعة. قلت وهي البراءة من الشرك والمشركين والبدع والمبتدعين والمعصية والعاصين. وقوله لا حجة بيننا وبينكم، قال مجاهد لا خصومة بيننا وبينكم، وهي الثامنة، لأن الأمر قد بين والحجة قد اكتملت، وإنما الذي يعصي الرسول إنما يعصيه لهواه ولشهوته في الدنيا. وقوله لا حجة بيننا وبينكم، قال مجاهد لا خصومة بيننا وبينكم، قال القرطبي لأن البراهين قد ظهرت والحجج قد قامت، فلم يبق إلا العناد. إي والله فلم يبق إلا العناد، وبعد العناد لا حجة ولا جدال. من في عقله أو عنده مسكة من عقل، جزء قليل من عقل، يتعاطف ولو واحد في المليون مع هؤلاء المجرمين. اتقوا الله ويعلمكم الله. إنما المعاصي ران حواجز على القلوب، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقوله الله يجمع بيننا أي يوم القيامة، كقوله قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وهذه التاسعة. وقوله وإليه المصير أي المرجع والمآب يوم الحساب، وهي العاشرة. قلت لقد أرجع أولو الألباب والبصائر فساد الدنيا والدين في كل زمان ومكان، إلى فساد العلماء، إلى علماء السوء والضلال. يخرج المجرم محمد عبد المقصود عليه من الله ما يستحقون، هو أمثاله. لما فتحت لهم تركيا أحضانها هذه الدولة الماسونية شكلا ومضمونا، يخرج هذا المجرم على قناة تركية تبث على القنوات الفضائية ويقول من صلى وراء إمام من أئمة المساجد في مصر هذا الإمام يساند السيسي فيعيد صلاته لأن صلاته باطلة، أي لأن هذا الإمام كافر. كفر هذا المجرم التكفيري القطبي كل أئمة المساجد الذين يتقون الله في حاكمهم بأمر الله والرسول بالسمع والطاعة، هؤلاء لا يفقهون هذه المعاني. هم يكفرون من يقول لا إله إلا الله، يكفرون من يؤذرون على المآذن، يكفرون الأئمة، يكفرون الحكام والمحكومين على هدي شيطانهم المريد سيد قطب ومن قبله أبو الأعلى الممدودي، علماء السوء والضلال من قبل خرج وهو يسخن الناس ويؤذهم أذى ويدفعهم دفعا ويقول هكذا فجروا سيارات الشرطة والجيش. هذا مجرم ينبغي أن يحكم عليه بالإعدام ليكون عبرة لمن يعتبر. فهؤلاء الضلال ما جنت الأمة من ورائهم إلا الهلاك والويلات، خلصنا الله من شرورهم. لقد أرجع أولو الألباب والبصائر فساد الدنيا والدين في كل زمان ومكان، إلى فساد العلماء، إلى علماء السوء والضلال، إلى الدعاة إلى الله على غير بصيرة، وبصلاحهم تنصلح الدنيا والآخرة، العباد والبلاد، الدين والحياة بأسرها. فقد روى الدارمي في مقدمة سننه عن فقيه الأمة وعالمها عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه تحت باب تغير الزمان وما يحدث فيه أنه قال لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا يجدون منهم خلفا ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم، أمرهم كله عقول ومجادلات على المذهب الفلسفي المنطقي الملحد، لا دين لا سنة لا قرآن لا إجماع لا قول الصحابة، لا لا يعين كل هذا، وإنما هو محض العقول التي أوصلتهم إلى أن يصبحوا كالفئران كالجئذان يهربون من الدولة. فرحم الله عبد الله بن مسعود وبصر الأمة بفقه وعلمه وفهمه السديد، ومن هنا وجب معرفة صفة الداعية إلى الله على بصيرة لأن به ينصلح العباد والبلاد. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد حث ربنا ونبيه صلى الله عليه وسلم على التعلم وأهميته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي جمع له السيوطي 50 طريقة: طلب العلم فرض على كل مسلم، أي وكل مسلمة، لا سيما ما لا يسع المسلم جهله. فلا تخوض ولا تجادل فيما لا تحسنه. أنت تأتي من عملك منهكا إلى بيتك، إن امتن الله عليك نزلت تصلي في المسجد وهرعت إلى أولادك، ما لك أنت بالعلم؟ ما لك أنت بالمسائل، مسائل الخروج وعدم الخروج؟ ما لك أنت بهذه الأمور؟ وما لك بمسائل التكفير وهذه الأمور؟ أنت لا علم لك. المرء من الدعاة إلى الله على بصيرة، لا يقوم من على قراءته ودراسته وبحثه إلا عندما يسقط الكتاب من يده لغلبة النوم عليه فحسب، أو لقضاء حاجة، أو للذهاب إلى المسجد. أما أنت فليل نهار، إما في نوم، وإما تداعب زوجك وأولادك، وإما في العمل، فلا تتكلم فيما لا تعنيه. سبحان ربي العظيم. اتقوا الله حتى لا يقطع الله ألسنتكم. لا تتكلموا إلا فيما تحسنون. فلقد بين رب العزة حسن الدعوة إلى الله وصفة الداعية بعد بيان صفتها ووسيلتها، فقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال القرطبي: قال الحسن: هذه الآية عامة في كل من دعا إلى الله. وقال الطبري: يقول تعالى ذكره ومن أحسن أن أيها الناس قولا ممن قال ربنا الله ثم استقام على الإيمان به والانتهاء إلى أمره ونهيه، ودعا عباد الله إلى ما قال وعمل به من ذلك، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل، أي أهل التفسير، فروى بسنده عن الحسن البصري العالم الجليل أنه تلا هذه الآية فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب الخلق إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه في دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين. هذا خليفة الله. وروى بسنده عن قتادة قال: هذا عبد صدق قوله عمله، ومولجه مخرجه، وسره علانيته، وشاهده مغيبه، وإن المنافق عبد خالف قوله عمله ومولجه مخرجه وسره علانيته وشاهده مغيبه. قال الطبري: وقوله إنني من المسلمين، وقال إنني ممن خضع لله بالطاعة وذل له بالعبودية وخشع له بالإيمان وبوحدانيته. ثم قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يقول تعالى ذكره: ولا تستوي حسنة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فأحسنوا في قولهم وإجابتهم ربهم إلى ما دعاهم إليه من طاعته، ودعوا عباد الله إلى مثل الذي أجابوا ربهم إليه، استقاموا على منهج الرسول ثم دعوا الناس أن يستقيموا على منهج الرسول، هذه حياتهم. وسيئة الذين قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نفس منهج أهل الأهواء والبدع من المسلمين: لا تسمعوا للمداخلة، لا تسمعوا لفلان، لا تسمعوا لعلان، إنما أرادوا أن يصرفوا الناس عن الحق. ولقد ظهر الحق بفضل الله. فكذلك لا تستوي عند الله أحوالهم ومنازلهم. وقال ابن كثير: والمعنى دعا عباد الله إليه، أي إلى الله، وهو في نفسه مهتم بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم على نفسه ومتعد، أي على غيره، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه

بكل خلق جميل حسن قبل أن يدعو الناس إليه. فجمعوا بين صحة المعتقد والقول وصحة العمل الموافقين لصحة الكلام والقول، فرزق الله دعوتهم القبول في الأرض فأتت بثمارها. فدخل الناس بدعوتهم في دين الله أفواجا وعليه. فإنه يستخلص مما تقدم ذكره أن صلاح الدعوة إلى الله قائم على أصلين. أما الأصل الأول كون هذه الدعوة هي الدعوة على سبيل الرسول والصحب الكرام في كل صغيرة وكبيرة، سيرا بسيرها وهديا بهديها وتطرقا بطريقها وتسبلا بسبيلها. الأصل فيها الاتباع المحض، فملاك أمرها الاتباع وترك الابتداع، فيدعى إلى الله بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصحابة ومن تبعهم بإحسان شكلا ومضمونا وسيلة وغاية لله وبالله وفي الله وعلى سبيل الله ورسوله. وأما الأصل الثاني كون الداعي إلى الله على معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد الصحابة لا معتقد حزب النور السلفي المزور الذي لا علاقة له بالسلفية بل هو إخواني باللحية، فانتبهوا وتعلموا. كون الداعي إلى الله على معتقد أهل السنة والجماعة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه في سمته في شكله في هيئته في هديه معتقده إيمانه خلقه معاملاته في ظاهره وباطنه كلام ومعتقد وفعل، في تعلمه في تعليمه في وسيلته في غايته في قوله وفعله في خاطره وهواجسه في حله وترحاله في سيره وسكونه، لا يخرج البتة عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الذين هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ومن ثم فهو يتصف بالوصف والخصال الحميدة قولا ومعتقدا فعلا قبل الدعوة إليها، قولا ومعتقدا وفعلا قبل الدعوة إليها، فتكون دعوته قائمة مستمرة دائمة بكل حالاته وفي كل حالاته في سكونه وحركاته وسكوته وكلامه، يدعو إلى الله حتى بسكوته وصمته، فيدعو إلى الحق وهو عليه مرابط على ثغوره يذب عنه ويدافع عن حياضه، ينهى عن الباطل ولا يأتيه، فينهى عن الظلم والجور وهو عادل مستقيم على الصراط المستقيم بلا اعوجاج ما استطاع إلى ذلك سبيله، يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة وهو سني بمعنى الكلمة، وهو أي السني المستقيم على تعاليم السنة التي سمعتموها آنفا بمعناها الكامل من سنة النبي وسنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين. الصحب الكرام يكره البدعة ويبغض أهلها ويحذر الناس منها مع الثبات والاستقامة على كل ما ذكر حتى يتوفاه الله الحي القيوم الذي لا يموت. هذه هي المنظومة الدعوية النبوية المباركة. فإذا أراد السني البصير السلفي الحكيم أن ينزل هذه المنظومة الدعوية المباركة النبوية السلفية الصحابية على أرض الواقع من ناحية التصور والتخيل فضلا عن ناحية التطبيق العملي، لأصابته الحسرة والإحباط والخيبة والخذلان، ولوجد الدعاة فرقا شيعا أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. فعمد البصير السني السلفي إلى دروب الدعوة إلى الله عازما على إلقاء نظرة عابرة وخطوات استكشافية، فوجد هذه الطوائف شيعا فمن متصوف قبوري يدعو إلى عبادة الأضرحة والمغالاة في حب آل البيت، حتى أنزلهم منزلة أعلى من منزلة الإله الخالق الرازق الذي ينفع ويضر، فطلب منهم جلب النفع ودفع الضر. ومن قطبي تكفيري إخواني حزبي يدعو إلى تكفير المجتمعات واستباحة الدماء والأموال والسعي بالفساد والتخريب والإرهاب والتفجير، لا يلتفت لشيء سوى هذا. ومن متكلم متفلسف يرد الكتاب والسنة إذا صادمت عقله وفكره المعوج عن الصراط المستقيم. ومن علماني ليبرالي سلطت عليه أضواء النجاسات الفضائية، لا هم له إلا هدم دين الله ونقض عرى الإسلام تحت مسمى الإسلام الوسطي وحرية التفكير، بل قل والله حرية التكفير وحرية التفكير والتحرر من القديم والثورة عليه. وهو لا علاقة له بالعلوم الشرعية أصلا من قريب أو بعيد، لا تعلما ولا فهما ولا ممارسة ولا مباشرة، ولكن لما تكلم مثل هؤلاء في الدين صاروا أمام العوام من الدعاة إلى الله، وهم دعاة إلى الشياطين، إذ هم أذناب اليهود وعملاء الماسونية. ومن متخبط جهول يدعو بجهله وضلاله إلى الله على زعمه، فمال بمدعويه إلى الضلال المبين، فهو كحاطب ليل ذهب ليجمع الحطب ليبيعه، فراح يجمع معه الحيات الخبيثة فهلك وأهلك وضل وأضل. ومن متلون كالحرباء يدعو كل يوم بدين جديد، وقد أعد مسبقا لباس كل دين يرتديه عند الحاجة النفاقية المصلحية الدنيوية إليه. ومن متسلق خبيث أراد بدعوته الشهرة والمال وعلو الذكر، فراح يفعل كل شيء من الأخلاق المذمومة للوصول لغايته، لا يبالي أكان ما فعله وقاله من الكذب والغش والخداع والفسق والنفاق أم لم يكن. وهو الميكافيلي الغائي الذي تدين بدين يناسب هواه، الغاية تبرر الوسيلة. ومن سني سلفي قامت دعوته على أحد الأصلين دون الآخر، فكان يدعو إلى الله بمنهج الله ورسوله والصحب الكرام، وقد عمد إلى الأصل الثاني وهو صلاح النفس والقلب والسريرة وموافقة السر العلانية، فهدمه، فكانت دعوته أقرب إلى النفاق منها إلى الإيمان، حيث خالف قوله فعله ومعتقده فحدثت به الفتنة. ومن بدعي متخف بستار السلفية أظهرت الأحداث أمره ومكنون قلبه، فسقطت الأقنعة وانكشف الغطاء. ومن داعية كوميدي يكثر الضحك والتضحيك حتى سخف الدعوة إلى الله وأفقدها هيبتها، قد سخر منه الفطن البصير قد انطوى كذلك تحت الدعوة السلفية. ومن مجامل لا يصدع بالحق أراد أن لا يخسر أي أحد، قد ملئ مسجده بأصناف المبتدعة هلك وأهلك، قد انطوى أيضا تحت السلفية. ومن سني سلفي شللي حزبي متعصب لحزبه، قد جمع بين الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلال والرشاد والغي، فصارت دعوته دعوة الجمع بين الأضداد على سبيل العبث السريالي المتناقض، فمسه طائف من مدارس الفن المسرحي الروائي السينمائي التشكيلي الشيطاني الأوروبي الأمريكي. ومن سني سلفي منهجي في نفسه ودعوته في ظاهره وباطنه، حيث وافق قوله فعله وخلقه مصدقا معتقده صداع بالحق. لا يخشى في الله لومة لائم، والله أعلم بحاله، والحكم على الناس بما ظهر منهم، ومثله كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود الغربي بشديد السواد، قريب تقطعه الغربة يقول بلسان حاله ومقاله: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. فلما كان ذلك كذلك، خرج السني السلفي البصير من دروب الدعوة إلى الله وسبلها، فعمد إلى جبل هنالك، إلى كوخ يأويه يعتزل فيه الناس ويجتهد في عبادة ربه، وهو يردد ما هيمن على قلبه ولسانه: يا حسرة على العباد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ثم نظر نظرة إلى هذه الدروب وهو يقول: لقد علمت يقينا لماذا تابع الملايين من البشر هؤلاء العلمانيين المشككين في دين الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحمد لله رب العالمين.